لأن تحت الأشجار المثمرة قد يصفر الثمر فيتنس ويتوسخ بالقدر فيهوذ نفعه على الناس. وهكذا ضفة النهر الجاري يؤذي الناس، لأن الناس يقفون على النهر الجاري على ضفته يشربون ويتوضعون، هذا مما يؤذي الناس حتى ولو لم يرد في ذلك لم يرد في ذلك أحاديث، فالمعنى يدل على فالمعنى يوجب ذلك، لأن هذه الأشياء ينتفع بها وقضاء الحاجة فيها يؤذي الناس ويضرهم، والمسلم لا يضر إخوانه لا ضرر ولا ضرار. الحديث الأخير كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يمسك عن حيث ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلال بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستعمل اليسار لا اليمين تكريما لليمين، لأن من بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول. ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار، يستجمي باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يفصل الإناء إذا أراد يتنفس يفصل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى. هذا هو السنة، وفق الله الجميع. هذا على الوجوب عفى الله عنك. نعم على الوجوب الحديث هذا الأخير. هذا الأصل في الأصل في النواهي والأوامر والوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم نعم في ضعف، لكن اللي رفعه اللي رفعه يكرم بن عمار ثقة لا بأس به. نعم عفى الله عنك، هذا يدل على جو اللي رفعه لا بأس به. نعم يجوز لعن المعين على هذا أحسن الله عمل، هذا لا لا العموم، هذا لعن الفعل من فعل كذا يلعن، يعني مثل من أذى المسلمين فهو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس جنس من فعل هذا، أما المعين فلان بن فلان ترك هؤلاء على هذا يعني لو رأيته يفعل من فعل كذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات العنوهن إنهن لا المعروف فيها في الحديث لفظ العنوهن ما أتذكر صحته، قرأ عليكم قبل فترة ما أتذكر مسند الإمام أحمد صلى الله ما أتذكر صحته، لكن في الحديث كاسيات عاريات أي لفظ الله أول الحديث لا إله إلا الله ثاني من الهلال لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات وبصهن مثل أسفل البغل لا يدخلن الجنة ولا يدخلن الجنة، ورجال بأيديهم شياط يرذبون بها الناس، هذا معناه جنس من فعل هذا، أما فلان بفلان لا يتكسب به. طيب وعلى صحة فلان بفلان وعلى صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا الوصف، لكن لا صح لو مرت من عندك متبرجة لعنها من لعنها بهذا الوصف، من فعل هذا فقد لعنه، نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، من مس ذكره بيمينه من غير بول من مس ذكره بيمينه من غير بول النبي قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة لا بس قال وهو يبول بالواو الحال. عفى الله عنك، في سؤال لإحدى النساء تقول عفى الله عنك إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة هل أفضل الجمع تقديم أو التأخير؟ إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها، الجمع تقديم أو الأرفق بها، إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها. عفى الله عنك، تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان مباشرة؟ بعد دخول وقته بعد الأذان. المستحاضة تدخل في المريضة؟ نعم المستحاضة. نعم أثنان جماعة لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في آخر وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. جماعة المحرم عفى الله عنك إذا حك موضع شعر رأسي فتساقط شعره شعرتين إذا يعني كان ما تعمد ما يضر إن شاء الله، لا أقول إذا ما تعمد ما يضر، والحك للكراهة والشوف من حك موضع يرفق إذا حك رأسي يرفق بس ولا يضر. هذا ظاهر النهي، الأصل في النهي الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نهى فاجتنبوه وما أمركم به فأتوا من الصلاة. إذا كان الإناء خاص به هو إذا كان الإناء خاص به مثل بيالة أحسن الله عليك ولا خاص به. نعم دفت معلول عند الحاجة إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب، ما رأيكم يا شيخ؟ الأصل الأوامر الوجوب والأصل النهي هذا هو الأصل،

محل قضاء الحاجة يكون مستقل. أما في الصحراء يبتعد كما كان النبي يعمل عليه الصلاة والسلام عن رؤية الناس، هذا هو المشروع. وفق الله الجميع. يقول الشارح حين الله يحسن أعماله، ويستحب التثليث في القبل والدبر فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. قلت إلا أن الأحاديث لم تأتي في طلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما إلا بثلاث أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأتي في القبر، ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرك ولو في بعض الحالات. كأنه يعني يرى ثلاث تجزع عن قبل والدبر. مقطع كلامه هذا، لكن ما هو بظاهر القبول لحال والدبر لحال. قد إنسان يبول ولا عنده حاجة للدبر، قد يبول ولا يخرج شيء من جهة الدبر، فالاستنجاء لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا للقبول ولا للدبر. هذا ظاهر الأحاديث. أحسن الله عليك. نعم. زيادة أحمد الدارقطني يأتني بغيرها ثابتة، عفى الله عنك. نعم. زيادة أحمد الدارقطني يأتني بغيرها ثابتة. نعم. الله عنك. هذا حديث صحيح تكفي. أسأل بعض النساء أحسن الله عملك، تقول إذا كنت مسافرة من مدينة بريدة إلى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر، ووصلت إلى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، هل أصلي الظهر والعصر جمع وقصر بهذا الوقت أم أنتظر حتى أذان العصر؟ إذا كانت مسافرة صلي الظهر والعصر جميعا قصرا، كانها مسافرة عندما جاءت الرياض مهم قيمة في الرياض إلا أربعة أيام فأقل إذا كانت مسافرة. أما إن كانت مهل الرياض أو تريد اللقاء في الرياض المصلاة في الطريق تقصر وتجمع، وإن لم تصلي إلا بعد ما وصلت تصلي أربع ولا تجمع. لكن إذا كان في هنا وقت قصير ويؤذي العصر، إذا كان مسافر لا بأس، وإن كان لا بتقيم في الرياض من المسافر جاءت لتقيم مع زوجها ومع أهلها في الرياض هذه تصلي أربع وتأخر العصر حتى يدخل وقتها. أحسن الله. فيه ضعف لأنه خروج يقول غفرانك عند خروجه من قضاء الحاجة لحديث عائشة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة عرف الجنة يوم القيامة. يعني أحسن الله إليك، علما هل يقصد به علم الدين أم علم هذا وعيد هذا وعيد شديد مما يبتغى به وجه الله علم الشرعية. تقول علم الدنيا لا تشمل بهذا الحديث؟ لا أراد علم الدنيا في الطب وغيره ما في بأس. تقول عفو الله عنك إذا أردت هذا طالب يسأل ما هو الأفضل لطلاب العلم حيث البدء بمد المغتسل لأحد المذاهب الأربعة للقراءة في بلوغ المرام ومدة الحكام على الشيخ؟ ليش؟ يقول ما هو الأفضل لطالب العلم أن يبدأ البدء بمد المغتسل لأحد المذاهب الأربعة أو القراءة في بلوغ المرام ومدة الحكام على الشيخ؟ البدء بكتب العقيدة وكتب الحديث أولى. أحسن الله عليك. تقول إذا أردت العودة إلى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة أو أقل، هل أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أي بعد الأذان الظهر أم ماذا أعمل؟ إذا كانت في الطريق لا بأس، إذا كان في الطريق بين بريدة والرياض مسافرة تجمع، وإن جمعت فلا بأس وإن لم تجمع فلا بأس، أما إذا كانت في بلدها لا تجمع، أو في الرياض إذا كان قصد الاقامة أكثر من أربعة أيام لا تجمع. أحسن الله. من قال إن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ نعم. من قال إن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ الله هو شيء اللي كله شيء دور. هذا بعض أهل ضربة العلم يقول شيء هذا صواب. الله الله أعلم. السواب إلى ظاهر الحديث ثم يضرب الصراط على بطن جهنم. وما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. السواب في وسل الدعوة. يسعى يبحث عن دينه ويتعلم عن دينه وعليه ولا عليه من الصراط. يسأل ربه إن الله يعينه على المرور. عفى الله عنك. قال من ينتظر عملك؟ نعم. زوج الله يجزاك الجنة زوجته وجد منها فاحشة فتركها سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها، يقول هل أنا آثم في الترك؟ للآية التي في سورة النساء ولا تعذروهن يتذهب ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، هل أنا مطبق لها الآية ولا آثم؟ والله محل نظر والله محل نظر. الله عنك. رجل نعم. عشرون من الضر وعشرون من البهر فإذا حال عليها الحول يزكيها؟ عشرون إيش؟ عشرون من الضر الغنم وعشرون من البهم صغار الغنم. إذا حال الحول على جميع نعم. إذا حال الحول على الأربعين جميعا صغارها وكبارها نعم.

فلا بأس أيضا يستجمع من المواكبة فلا بأس، لكن إذا جمع بينهما فهو أفضل. وفق الله الجميع. الله عنك. يقول الشارح والله عنك الحديث حق عيسى بن يقول إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر هذا معنى استنزه من البول، وهو في معنى فلينتم لا لا هذا في معنى حديث استنزه من البول. أحسن الله إليك يا شيخ. فلينتر هذا ضعيف ومعناه مو صحيح أيضا يسبب السلس. أحسن الله إليك يا شيخ، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع على عصاة المؤمنين؟ الله أعلم. أحسنت. الله نعم نعم. ثلاث أحجار فأذكر للقبر والدور ولا لكل ثلاث أحجار؟ لا لكل فرد ثلاث أحجار. أحسن الله إليك. عدم الاستنزاف من البول يعتبر من كبائر الذنوب؟ نعم. الله عنك. من كبائر نعم. يقول الشارع عبد الله عنك هنا يقول ويشترط للآخر ثلاث أيضا فتكون ست، ولحديث ورد بذلك في مسند أحمد، ما أدري سمحتكم وقف عليه؟ ما وقف يعني المقصود ثلاث أحجار صريحة، الحديث صريحة فيها. أحسن الله إليك يا شيخ. في البول والغائط ثلاث أحجار للبول وثلاث أحجار للغائط. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يعني إذا اكتفى بها، أما إذا كان يستنجي بالماء ما ينزل ثلاث أحجار ولو واحد. أحسن الله إليك. يستنجي ولو بواحد، إذا كان بيستنجي بالماء عنده على الماء. السلت أحسن الله إليكم. سلت الذكر أحسن الله إليكم. هل السلت؟ ولا سلت، لا يسلت ولا ينتظر، يعني هذا من أسباب مجيء السلس. أحسن الله إليك. إزالة النجاسة على الثوب على الفور أو عند الصلاة أحسن الله إليك؟ لا عند الصلاة، لكن يخشى أن ينبغي أن يبادر حتى لا ينساها. أقول لك بعض النساء تسأل تقول إذا لم أتمكن من السفر قبل أذان العصر وإنما قد جمعه وأنا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وأنا ما زلت في الرياض، فما حكم صلاتي؟ تعيد صلاة العصر. هي مسافرة عفنا عفى الله عنك. إن كانها مسافرة فلا بأس، إن كانها مقيمة في بلدها وصلت قبل السفر تعيد الصلاة. من عطس أربع مرات كل ما عطس يحمد الله. هل يشرع لمن سمعها أن يشمته؟ إذا سمع يقول الحمد لله نعم ولو مية. طيب ثلاث مرات قالوا أن مية مية. الله يسلمك. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.

الماء من الماء عند عدم الجماع، أما مع الجماع فيكفي علاج الحشفة، متى أولج وجب الغسل وإن لم ينزل. ومن هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والوقت الآخر إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، يعني إذا أولج مس ختان وختانها بالعلاج. الحديث الرابع تقول عائشة: إذا كان النبي يغتسل من أربع، من الحجامة، يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. الجمعة سنة، ومن الحجامة وغسل الميت سنة، ومن الجنابة واجب فرض إذا أنزل أو جامع وإن لم ينزل. ويستحب من الجمعة ويتأكد غسل الجمعة وبعد الحجامة ومن غسل الميت استحبابا، لأن الحجامة يحصل بها فتور وضعف، والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم. وهكذا غسل الميت يحصل به انكسار وضعف، والغسل يجبر الغاسل لما حصل من الضعف والانكسار. وفق الله الجميع. منسوخ، هذا منسوخ، الوضوء منسوخ. نعم، الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء والاستجمار، هذا هو الافضل. لكن ثبت عن الرسول هذا جمع بين ذهب يقضي حاجته ثم جاء والماء مع انس واستنجى استجمر، بيجي اجل كذا ما يستجمر ولا احضار انس احصل عمل كل ماء من اجل الاستنجاء. من الاستنجاء، لكن قبل ان يستنجى كان يستجمر في محل قضى حاجته، حين قال حاجته استجمر ثم جاء واستنجى بالماء. الله يحسن عليك. دلك الجسم في الغسل هل هو واجب؟ افضل، لا افضل، الواجب اجراء الماء والدلك افضل. حديث الماء من الماء اليس منسوخا في حديث ابي هريره؟ لا، مو منسوخ، الماء من الماء في غير الجماع، يعني جمعا بين الادله. لا، ما في اختلاف، اذا جامع وجب الغسل والا منزل، والماء من الماء اذا لم يجامع انزل من دون جماع. ما عليه قضاء، يعني عليه توضا للمستقبل. لا بأس به. ولا الشاهد أحمد أيضا وتسلم من أربعة. والله عنك، لا بأس. التصحيح ابن خزيمة عفى الله عنك، نعم، يعني مقبول، يعني تصحيح جيد الغالب، جيد، أحسن من تصحيح الحاكم وابن حبان. الوضوء قبل الجماعة بارك الله فيكم منسوخ بأي حديث؟ الوضوء منسوخ بأي حديث بالنسبة للوضوء قبل الجماعة؟ حديث الغسل إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل. وحديث جلس بين شعابها الأربعة ثم جهاد فقد وجب الغسل. إذا جمع ويريد أن يجامع مرة ثانية عليه الغسل أيضا ولا عليه الوضوء؟ لا، إذا جامع ثم يأتي ماء غسل واحد. الوضوء ما يستحب بارك الله فيكم؟ إذا صار بينهما فاصل ما في بأس، هم إذا كان متصل ما يحتاج وضوء. إذا لمس الله يحفظك، إذا تلامس الفرجات دون أن يلج الحشف، إذا لم يلج ما في وصل، إذا لم ينزل، لا، إذا لمسها دون أن يلج الحشف، إذا لم ينزل، أما إذا أنزل وجب الوصل. إذا مس الختان أحسن الله، إذا أولج حتى مس الختان وجب الوصل وإن لم ينزل، اما مجرد لمسها اللمس ما يصير جماع، ما يسمى جماع. من كان صائما مفكرا فخرج منه لا، التفكير ما هم بهواه التفكير. ما اقلتم يا شيخ انه يبطل الوضوء؟ لا، اذا انزل يستنجي ويتوضا، لكن ما يبطل صومه. ما حصل تغيير النية الله يحفظك. إذا أنزل مني وجب الغسل، فإن كان مني يتولى. الله سلمك مراحاً جهد المراحاً ولم يمسك، لا علي الشيء، إذا كان ما جامع إنما مجرد أنزل فعليه الغسل، إن كان ما أنزل ما علي الشيء. تغيير النية الله يحفظك بعد الإحرام من القران إلى الإفراط أو العكس؟ إذا أحرم قرانا أو بهرادا السنة جعلها عمرة. لكن إذا تغيير النية بعد الإحرام من القران إلى الإفراد لا ما يصلح، لكن من القران أو الإفراد إلى التمتع لا، هذا السنة. لا تفكير من بواه وعليه غسل أحسن الله إليه، عليه غسل إذا أنزل المي عليه غسل، والصوم صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن وثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالغسل، منها حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن وثال أنه لما أسلم أمر النبي بالغسل. هذه الرواية فيها ضعف، والمعروف أنه رضي الله عنه هو الذي ذهب يغتسل، ثابت في الصحيحين أنه جاء به أسيرا فربطه النبي في المسجد، وكان يمر عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة رضي الله: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد شيء من المال تعطى. فعل هذا ثلاث مرات ثلاثة أيام، ثم أمر النبي بإطلاقه. ظهر له منه الخير، ظهر له منه الخير، وإن تنعم تنعم على شاكر، فأمر بإطلاقه. فذهب إلى بستان حول المسجد فاغتسل فيه، ثم جاء وتشهد شهادة الحق أسلم. هذا هو محفوظ من قصة ثمامة. وحديث ابي سعيد ولكن جاء في المعنى ما يدل على شرعيه الغسل، منها ما رواه احمد رحمه الله الثلاثه من حديث قيس بن عاصم سند جيد انه اسلم وامره النبي ان يغتسل بماء وسجد، فهذا يدل على ان الغسل افضل، اذا اسلم يستحب له الغسل. ولكن لا يجب، لان الرسول ما امر الذين اسلموا يوم الفتح، ولا امر ثمامه، إنما فعل ذلك من نفسه، والذين أسلموا يوم الفتح جم غفير هلوف، ولم يثبت أنه أمرهم بغسل، لكن من اغتسل فهو أفضل. وهكذا يوم الجمعة يستحب الغسل كما تقدم وهو متأكد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل، يعني متأكد كما تقول العرب، حقك عليه واجب والدين واجب، يعني متأكد. ولهذا في الصحيح: الغسل الواجب على كل محتلم، وأن يستنى ويتطيب، يعني يستأكل ويتطيب، والسواك بالإجماع غير واجب، والطيب غير واجب بإجماع المسلمين. فهكذا الغسل. ويدل على هذا ما نقول في حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ثم أنصح التأخر من خطبته، كتب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فعلق الحكم بالوضوء، قال: من توضأ. فدل على أن الغسل إنما هو مستحب ومتأكد وليس بواجب، بل السنة الغسل والواجب هو الوضوء. بعد ذلك كذلك علي رضي الله عنه إنه كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبا، هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن ولا يقرئه. والحديث رواه الجماعة أحمد وأهل السنة بإسناد حسن جيد، ورواه أحمد البهر بإسناد جيد، وبلفظ أما الجنوب فلا ولا آية، فالجنوب لا يقرئ القرآن ولا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحائض والنفاس مثل الجنوب بجامع الحدث الأكبر، والصواب أنهما لا يقاسان عليه، لأن يعني مدتهما تطول والجنوب مدتها قصيرة، بينه وبين الغسل فراغه من الجماع، ما هنا شيء يمنع من الغسل. فالحائض والنفاس لا حرج في قراءتهما من غير مس المصحف، لأن مدتهما تطول. أما حديث أما الحائض والجنوب فلا ولا آية، فهو حديث ضعيف. والصواب أن الجنوب لا يقرأ، لحديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه. وأما الحائض والنفساء فقياسهما على الجنوب فيه نظر، والصواب عدم صحة القياس. وفق الله عنك. بارك الله فيك. في حديث علي قال الشيخ ناصر الباني هذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النكر، وانما روي هذا الحديث بعدما لا صواب لا باس به. صلى الله عليه قولكم سند على هذا الحديث. نعم عبد الله بن سلمة. نعم جيد. صلى الله عليه في كلام يسير لا يلتفت اليه. نعم صلى الله عليه. وله شاهد من حديث رواه احمد بلفظ وهم هم الجنوب فلا ولا ايه. نعم قال من أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر الأمة، كما أمر قيس بن عاصم بالاغتسال. ما لم تدل السنة على خلاف. أحسن الله. نعم. يرجع على خير إن شاء الله. عفى الله عنك. ابتداء غسل الجمعة بعد طلوع الفجر. رواية حسن عن سمر فيها ضعف إلا حديث العقيقة. من كان له ريحه يوم الجمعه يعمل عامل زادت الرياح يتاكد عليه الغسل ولا ما يجب يتاكد عليه اكثر من غيره. هل يحسن له ان يغتسل؟ نعم التائب المسلم اذا كافر يعني اذا اسلم او تاب. لا التائب لا لكن اذا اغتسل لا باس ولا ما عليه ما يلزم اذا كان توبه من معصيه. وجوب الغسل احسن لك الكافر اذا اسلم، لانه يمكن يكون أصاب جنابة أثناء الكفر يستحب حقه، إذا كان عنده جنابة يجب عليه الغسل. فالله عنك هذا سؤال عفى الله عنك للمرأة. المرتد إذا أسلم. نعم المرتد إذا أسلم المرتد يستحب له الغسل. نعم عفى الله عنك هذا سؤال للمرأة تقول إذا ذهبت إلى بريدة يوم الجمعة ووقفت في أحد المساجد وقت صلاة الظهر، هل أصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر أم أصلي الظهر فقط مع الجماعة؟ إذا كان مدة السفر في القصيم يوم يومين إلى ذهبت من الرياض إلى بريدة، إذا كان هي من أهل الرياض ذهبت لا هي من أهل بريدة الله يحسن لا تقصر أجل ولا تجمع، إذا وصلت بريدة صلي الأربع لا على الطريق قبل أن تصل. نعم على الطريق لا هي لها تقصر ولا تجمع، لكن لها أن تصلي الجمعة مع في المسجد اللي وقفت فيه. نعم أقول لها أن تصلي الجمعة في المسجد اللي وقفت فيه السيارة، لا تصلي معهم الجمعة وتصلي بعدها العصر. لا العصر لا تخليها في بلادها في وقتها إن شاء الله، وإن جمعت في الطريق ولم تصلي معهم الجمعة فلا بأس. الله يحسن. لكن العصر ما تجمع مع الجمعة. لا من ساق الحج وهو قارن أليس أفضل من التمتع؟ التمتع أفضل مطلقة، التمتع مطلقة حتى وإن ساق الحج. نعم لكن لا يحل حتى يذبح الهدي. قال إنها أفضل لأن النبي من ساق الهدي يبقى قارنا أو مفردا على حسب حاله. ساق. نعم الله أعلم. المقصود إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. الله عليك. حكم استماع القرآن. نعم الاستماع للقرآن سنة. قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. على الندب. الله يحسن. نعم. صلى الله عليه. جراد صيد. من قتل جراد هذا يعتبر صيد. صيد نعم. كفارة قيمته. قيمة الجراد. هدية قيمته. على هذا عفى الله عنك يعني ما ينكر على من لم يستمع القرآن لو تحدثوا ناس. لا ما يتحدث هو. لكن ما هم لزوم يجلس يستمع له يقوم. لا لو كان عند القرآن. ما يجوز التحدث. ما يستمع ولا يقوم ولا يغلق السمع. الله يسلم الله عليك. قول بعض اهل العلم يعني هذا استهانه بالقران. احسن الله عليك. قول بعض اهل العلم من حفظ بلوغ المرام كان حافظا لادله المذاهب الاربعه كلها. من حفظ بلوغ المرام كان حافظا لادله المذاهب الاربعه كلها. لا مو بعد اخر بلوغ فاتح حديث.

يغسلها مكان آخر حتى ينظفها، هذا هو السنة. وهكذا المرأة إذا كان رأسه مشدود تفرض عليه ما ثلاث مرات، كما قالت أبو سلمة شد شعر رأس أثمان قلت وغسل الجنابة والحيضة، فقال إنما يكفيك من تحت على ثلاث حاتيات، فإذا كان رأسه مفتول تحت على ثلاث تشده بالماء تغرزه بالماء ثم تفرض الماء على جسدها ويكفي والحمد لله، ولا يلزمها نقره، لكن في الحيض يسحب لها نقره لأنها جاءت حديث فيها الأمر بنقضها في الحيض تنقضه وتغسله أكمل. أما في الجنب في الجنابة فلا يلزمها ولا يشرع لها، لأن الجنابة تكثر وتكرر قد تكرر كل ليلة وكل يوم، فلا يلزمها نقض ولا يشرع لها نقض، بل يكفي أن تمر الماء على رأسها وإن كان مشدودا. وفق الله الجميع. قول ابن القيم عفوا إذا ترك الوضوء. نعم ترك السنة مكروه، يعني مكروه لا معلش. والله عنك قول ابن القيم الله يحسن عملك الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست لفظة الحيض محفوظة. لا لا رواية مسلم في رواية مسلم، لكن هو ناي في الحيض ينقض تكونها في الحيض تنقض أولى أو أفضل جمع بين الروايات. الله عنك يا شيخ متجه قول ابن القيم ذا جمع بين الروايات. لا عفى الله عنك هذا يدل على جواز. ما رأيكم في من قال الأفضل عند الاغتسال ألا يتنشف وعند الوضوء يتنشف؟ في الاغتسال لا يتنشف، أفضل ترك التنشف، أما الوضوء فلا بأس به. لا مستحب السنة الشهر فإنه أنشط ويعود. سلام عليكم يا شيخ، إذا انتهى يصلي على الجنازة بعد الدعاء للميت ثم لم يسلم الإمام هل يدعو؟ يدعو للميت بس يكرر الدعاء للميت. يدعو نفسه يكرر الدعاء لنفسه قد دعا لنفسه غمه اللحينا وميتنا إلى آخر. نهاية الشريط الثالث، وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.